حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، فكان من هذه الأراضي نقية، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذه الطائفة الأولى، من فقه في دين الله وانتفع بما بعث به الله نبيه صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين عظم هذا الوحي وعلو شأنه، وأنه للناس كالماء وكالغيث الذي ينتظره الناس فينتفعون منه ويكون نفعه عاما. وهكذا كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بهذا الوحي إلى البشرية وإلى الناس أجمعين، كان الناس في حاجة شديدة إلى هذا الوحي لكي ينتفعوا منه ويقبلوه، ولكن الناس اتجاه الوحي كانوا كالأراضي المختلفة باتجاه ماذا؟ اتجاه هذه الأمطار أو هذا الغيث الكثير الذي يأتي على هذه الأراضي. فمن هذه الأراضي ما هو نقي طيب يأخذ هذا الماء فينتفع به وينفع كذلك غيره، فتنتفع الأرض الطيبة وتنبت الكلأ والعشب، وكذلك ينتفع منها الناس فيروون ويستفيدون منها. وهناك طائفة أخرى وهي أجادب، وهي الأراضي الصلبة التي تمسك الماء كالأوعية، تمسك الماء فيستفيد منها الناس ويسقون ويروون من هذه الأراضي وينتفعون منها. وهناك طائفة ثالثة وهي القيعان، وهي التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ والعشب ولا يستفيد منها الناس فيسقون أو يروون منها. النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث قسم هذه الأراضي الثلاثة إلى طائفتين باعتبار حصول النفع، باعتبار حصول النفع أو عدم حصوله. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذه الطائفة الأولى وهي التي اشتركت في النفع، اشتركت في ماذا؟ في النفع. والطائفة الثانية: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإذا الناس على أقسام، منهم العالم العامل المعلم، وهذا أفضل الناس، عالم انتفع بالعلم في نفسه فعمل به وعلم غيره، فهذا بمنزلة الأرض الطيبة، بمنزلة الأرض الطيبة التي شربت فانتفعت في نفسها ونفعت كذلك غيرها. القسم الثاني من الأراضي المحمودة هو من يجمع هذا العلم، يجمع هذا العلم ويعمل بفرائضه، إلا أنه قد لا يعمل بنوافله، لا يعمل بنوافله أو لا يتفقه فيما يجمع، هو قد جمع فلم يعمل بالنوافل أو لم يتفقه بما جمع وحصل، وهذا الذي يشار إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، أداها كما سمعها، حفظ هذا العلم فنقله إلى غيره كما سمعه. وأما من سمع بهذا العلم فلم يحفظه ولم يعمل به ولم ينقله إلى غيره فهذا هو من أسوأ هذه المراتب، وهو كالقيعان التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، فهو كالأرض السبخة التي إذا تساقطت عليها الأمطار ذهب الماء فلم تستفد منه ولم تفد الناس، أو كالأرض الملساء المستوية التي لا يستقر عليها الماء ولا تستفيد كذلك هي، فلا تستفيد ولا تفيد غيرها.